إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، حتى إنه عز وجل أرحم بالعبد من أبيه وأمه، أرحم بالعبد من الأم بوليدها، كما قد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا مع أصحابه فرأى امرأة تبحث عن وليد لها في السبي، فلما وجدته أخذته فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله جل وعلا أرحم بنا من كل رحيم، وهو أكرم سبحانه وتعالى من كل كريم. والله عز وجل القائل عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء. فرغم سعة رحمته ورغم عمومها، إلا أنه سبحانه وتعالى ينزل بالعباد البلاء والضراء والبأساء. فإذا كان الله عز وجل أرحم بنا من كل أحد، فلماذا ينزل البلاء والضراء على عباده؟ يبين هذا ربنا عز وجل فيقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالله جل وعلا ينزل بالناس البأساء والضراء، والبأساء والضراء يعمان كل بلاء ينزل بالناس فيتضررون منه، كالغلاء والأمراض والأسقام والموت وفقد المال وغير ذلك من صور البلاء التي يتضرر الناس بها. فقد بين لنا ربنا جل وعلا أنه إنما ينزل البلاء بعباده لغاية وحكمة جليلة عظيمة، وهي أنهم يضرعون إلى ربهم جل وعلا. فالله جل وعلا ينزل البلاء بالمؤمنين لكي يراهم يتضرعون إلى ربهم ويلجأون إلى الله ويفزعون إليه. فإذا فزع العباد إلى الله ولجأوا إليه وصدقوا معه كشف الله عز وجل ما نزل بهم من البلاء. ونحن أمة مسلمة نوقن يقيناً لا يخالطه شك، بل لا يشوبه شك، بل نوقن يقيناً لا يدنو منه الشك، أنه لا يقع في كون الله إلا ما شاء الله، ولا يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله، وأن ما أراد الله يكون ولا بد، وما لم يرد الله لا يكون ولا بد، وأن الله إذا شاء أن ينزل شيئاً من خير أو شر لا بد أن ينزل، وإن شاء أن يرفع شيئاً من خير أو شر لا بد أن يرفع. هذا يقين عند المسلمين لا يختلفون فيه ولا يشكون فيه. فإذا كان الأمر عند المسلم بهذه المثابة، وأن ضيق الأرزاق وغلاء الأسعار والهم والنكد الذي يقع في حياة الناس إنما يقع بمشيئة الله، وإذا رفع إنما يرفع بمشيئة الله، فيجب على العباد عندئذ إذا رأوا الهم والضيق وإذا رأوا النكد والغم في الحياة أن يفزعوا إلى الله عز وجل بالصلاة والتوبة والدعاء، أن يرفع عنهم ما نزل بهم من البلاء والضيق والهم. هذا سبيل من أهم ومن أعظم سبل رفع البلاء عن الناس، ولكن الناس لا يلتفتون إليه لسببين اثنين. السبب الأول أن الإنسان يحب دائماً إذا وقع في مشكلة أو بلاء أن يلقي باللائمة على غيره، لهذا ترك وأنت في بيتك بين أبنائك إذا كان على الأرض كوباً فضربته برجلك فانكسر تقول لنفسك ولأبنائك من وضعه هاهنا، وإذا كنت أنت الذي وضعت هذا الكوب فضربه أحد أبنائك فانكسر تقول لابنك أعميت أنت أعمى مش شايف قدام عينك عشان تشوط وتكسره. فدائما الإنسان يلقي باللائمة على غيره، وقلما تجد إنسانا إذا أخطأ أو وقع في بلاء يرجع باللائمة على نفسه. نعم قد يكون غيرك أخطأ وأخطأ خطأً جسيماً، ولكن هذا لا يعني أنك بريء من الخطأ كل البراءة. فالمؤمن الناصح لنفسه إذا رأى بلاءً نزل به أو رأى ضراءً نزلت به فليرجع باللائمة على نفسه هو أولاً، وينظر ما الذي جناه حتى يبتليه الله عز وجل بهذا البلاء. لا سيما وعلماء الإسلام متفقون أنه ما نزل بلاء بعبد إلا بذنب، ولا يرفع عنه إلا بتوبة. فالبلاء إذا نزل ينزل من جراء الذنوب، وإذا رفع يرفع بعد التوبة النصوح. فالمؤمن إذا أنزل الله عز وجل به بلاءً حاسب نفسه وسألها ما الذي صنع وما الذي قصر فيه حتى ينزل به هذا البلاء. فالله جل وعلا يقول وما أرسلنا في قرية من نبي، أي هذا عام في جميع القرى وجميع الأنبياء لا يستثنى منهم أحد، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، وهذا يعم جميع أنواع البلاء وجميع أنواع الضر الذي يؤذي الإنسان. لماذا؟ لعلهم يضرعون. فالله جل وعلا من سنته أن ينزل البلاء بعباده لكي يتضرعوا إلى الله ويتقربوا إلى الله ويفزعوا إلى ربهم بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة. والله جل وعلا على كل شيء قدير، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو قادر إذا صدق العباد في اللجوء إليه وفي العود الحميد إليه أن يغير أحوالهم وأن يبدل أمورهم وأن يفتح لهم من خزائن السماوات والأرض ما لم يكن لهم في الحسبان. لهذا ينبغي للمسلم إذا رأى البلاء قد نزل به في ولده، في نفسه، في ماله، في زوجه، في أي شيء من أمور حياته، أن يفزع إلى الله عز وجل، وأن يبادر بالتوبة والاستغفار، وأن يحدث لهذا البلاء طاعة وعملا صالحا. فإن فعل فإن الله عز وجل الذي أنزله بمشيئته سيرفعه بقدرته، والله جل وعلا على كل شيء قدير. البلاء عباد الله يرفع بأسباب مادية وأسباب دينية. الأسباب المادية لرفع البلاء يتكلم فيها أصحابها، ففي الطب يتكلم الأطباء، وفي الاقتصاد يتكلم الاقتصاديون. أما الأسباب الدينية هذا الذي نتكلم فيه ونبينه للناس، رجاء أن يحدث الناس في حياتهم توبة وعملا صالحا يرفع الله عز وجل عنهم به ما نزل من البلاء والضر. عباد الله، إننا على يقين جميعا أن مقاليد الأمور بيد الله رب العالمين، كما قال ربنا جل وعلا: له مقاليد السماوات والأرض، أي كل شيء في السماوات والأرض فأمره بيد الله، لا يفتح مغلق في السماوات والأرض إلا بأمر الله، ولا يغلق ما فتح في السماوات والأرض إلا بأمر الله، ولا يكون في السماوات والأرض من خير أو شر إلا بأمر الله. والله جل وعلا لا يرضى أن يؤذي ويضر عباده الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا جل وعلا: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن. لما يتردد الله عن قبض روح المؤمن؟ يقول ربنا جل وعلا: يكره الموت، أي يكره المؤمن الموت، يكره الموت وأنا أكره مساءاته. فالله عز وجل يكره أن يسيء المؤمن، ويكره أن ينزل الضر بالمؤمن، ولكنه سبحانه ينزل به طائف من الضر لكي يبتليه ويختبره، ولكي يرفع درجته ويزداد تقربا إلى الله رب العالمين. وهذا حال عباد الله الصالحين في كل زمان ومكان، إذا مسهم طائف من الضر لجأوا إلى الله عز وجل. يذكر الإمام الذهبي في السير عن الإمام العلم الثبت الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، إمام المسلمين وأمير المؤمنين في الحديث وأحفظ أمة محمد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الجليل الذي أجمعت الأمة على ثقته وديانته وأمانته وحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام الذي تتابعت الأمة عبر 14 قرنًا من الزمان يثنون عليه ويمدحونه حتى كان علماء المغاربة إذا نزل البلاء العام ببلادهم يجلسون في المحراب في المساجد يفتحون صحيح الإمام البخاري فلا يزالون يقرؤون فيه حتى يكشف عنهم البلاء والضر. أجمعت الأمة عبر 14 قرنًا من الزمان على عدالة هذا الإمام وعلى ثقته وديانته وحفظه وأمانته، وأجرى الله عز وجل له في الأمة لسان صدق، وله في الأمة الثناء الحسن إلى اليوم. ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن البخاري سب وشتم وطعن فيه إلا منذ ظهر الاستشراق وظهرت مدارسه، ثم ظهر أذنابه وظهر طلابه وظهر من أكلوا على موائده فتقيأوا كلام المستشرقين إما عن جهل وهوى أو عن حب للدنيا وإملاء وإغواء منهم. لا يعرف البخاري أنه سب أو شتم عبر تاريخ الأمة الطويل عبر ما مر على المسلمين من محن ومنح إلا منذ ظهر هذا الاستشراق، منذ أن صار المسلمون يتعلمون ويأخذون الشهادات العالمية على أيدي هؤلاء المستشرقين، فصار يبث فيهم عداء أئمة الإسلام، فترى الرجل منهم بل وترى المرأة، حتى المرأة عادت تتكلم، ترى الواحد منهم لا يعرف، والله لا يعرف أحكام الوضوء، ثم يذهب يعلو قمة سامقة ويريد أن يتكلم في البخاري جرحاً وتعديلاً. أين أنت يا مسكين حتى تتكلم في مثل هذا الإمام وأنت لا تحسن أحكام الوضوء؟ أيقول هذا عاقل؟ رجل لا يحسن أن يعطي مريضاً إبرة ثم يأتي يتكلم في علماء الطب وأساطينه ويعدل ويصوب ويطعن ويجرح؟ هل يقبل هذا عاقل في الدنيا كلها؟ ولكن ماذا نقول وقد صار المسلمون في هذه الأيام يتلقى الكثير منهم ثقافته وعلمه من تلك الفضائيات التي تحوي المجاهيل أحياناً وتحوي المأجورين أحياناً، بل ربما تحوي الملاحدة الزنادقة الذين يتكلمون باسم الإسلام. الإمام البخاري رحمه الله يقول: ذهبت إلى آدم بن أبي إياس أريد أن آخذ منه الحديث، قال: فضلت مني نفقتي فبقيت يومين آكل الحشيش. تخيل هذا الإمام العلم، إمام المسلمين وشيخ الحديث الذي له في قلوب المسلمين من المكانة، ما لو طلب من أموال المسلمين لأخذ منها ما شاء، ولكنه رحمه الله لما ضاعت نفقته وضل منه ماله جعل يأكل الحشيش الأخضر من فوق الأرض ولا يسأل الناس شيئا، والله جل وعلا تركه على هذا يومين يأكل الحشيش الأخضر من على وجه الأرض يختبر دينه وإيمانه. فلما ثبت البخاري ولم يسأل أحدا من الناس شيئا قال البخاري: فبين أنا في اليوم الثالث إذ أتاني آت لا أعرفه في يده صرة، فقال لي: خذ هذه الصرة وأنفقها على نفسك. ففتح البخاري هذه الصرة فوجدها صرة من دنانير من ذهب. فتأمل في هذا الإمام العلم الثبت الحجة كيف ابتلاه الله عز وجل بأن ضاعت نفقته فلم يجد في يده أي مال ينفقه على نفسه يطعم ويشرب، فماذا يصنع؟ إما أن يشكو إلى الله أو يشكو إلى الناس، فاختار البخاري أن يشكو بلواه إلى ربه، فشكى إلى الله عز وجل وتضرع إليه، فتركه الله يومين يأكل الحشيش من فوق ظهر الأرض وهو لا يريد أن يسأل أحداً شيئاً. فلما ثبت البخاري وصدق في اليوم الثالث أتاه هذا الآتي الذي لا يعرفه، في يده صرة من دنانير من ذهب، أي هي ثروة ومال كثير، أعطاه للإمام البخاري رحمه الله وقال له أنفقه على نفسك، ثم تركه وانصرف. من الذي أرسل هذه الصرة إلى هذا الإمام؟ إنه الله. لما صدق البخاري مع ربه وبث شكواه لله رب العالمين وصدق مع الله، أتاه الفرج من الله فوق ما يتصور وما يتمناه. فإن غاية البخاري في مثل هذا الموطن أن يملك نفقة ينفق منها بضعة أيام حتى يعود من عند آدم بن أبي إياس إلى أهله وبلده، هذا ما يتمناه. أما ما أعطاه ربه لما صدق، أعطاه من المال ما يكفيه أعواماً ودهوراً لصدقه مع الله عز وجل. أتاه هذا المال عطاءً ومنه من الله عز وجل لصدقه مع الله سبحانه وتعالى. مثل هذه المواقف يحتاج المسلمون أن يتأملوا فيها وأن ينظروا فيها ملياً، وأن يصدقوا مع الله، وأن يعلموا علم يقين أن من صدق مع الله صدق الله معه، وأن من استمطر العطاء من الله صادقاً أعطاه الله عز وجل، وبلغه الله تبارك وتعالى مراده، وزاده سبحانه وتعالى من فضله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن في قصص الصالحين وأولياء الله المتقين من العبر والعظات أمر كثير عظيم، قد امتلأت به دواوين الإسلام، بل قد صنف العلماء كتباً في هذا الأمر خاصة، وكيف أن الله عز وجل فرج الكربات وفرج المصائب والهموم عن عباده الصالحين لما صدقوا في لجوئهم لله عز وجل. والإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله له في هذا كتاباً يسمى تفريج الكربات، ذكر فيه كثيراً من قصص الصالحين وكيف أن الله عز وجل فرج عنهم المصائب لما صدقوا في لجئهم لله عز وجل. وقد ذكرت لكم في الجمعة الماضية كيف جرى للإمام سفيان الثوري في هذا أمر عجيب مع أبي جعفر المنصور، وكيف أن الله عز وجل نجاه من بطشه ومن ظلمه لما تعلق هذا الإمام بأستار الكعبة في البيت الحرام ورفع يديه مبتهلا إلى ربه قائلا: اللهم اللهم لا يدخل علي البيت الحرام. فما أن رفع هذا الإمام دعاءه إلى الله وهو مهموم مكروب حتى نزل الجواب من الله فورا، وتوفي أبو جعفر المنصور عقب دعاء هذا الإمام مباشرة، وما دخل مكة حيا بل دخلها ميتا محمولا على أعناق الرجال. فالله جل وعلا لا يرضى مساءة عباده الصالحين، ويكره ذلك سبحانه وتعالى. فمن صدق مع الله عصمه الله عز وجل وحماه وآواه. ولنا في هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها ورحمها العبرة والعظة، لما أخذها إبراهيم هي وطفل رضيع تحمله على يديها، ووضعهما عند البيت الحرام في صحراء قاحلة لا زرع فيها يأكلون منه، ولا ماء فيها يشربون منه، ولا أنيس فيها يجلسون إليه، إنما هي الصحراء القاحلة، إنما هي الذئاب والهوام والسباع والحيات والعقارب. تركهما إبراهيم وحدهما في هذا المكان بلا طعام يؤكل ولا شراب يشرب ولا أنيس يجلس إليه، ثم ماذا؟ ثم انصرف. فنادت هاجر على إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا في هذه الصحراء؟ إلى موت أحدق بنا وإلى هلاك أحاط بنا. فلا يلتفت إبراهيم ولا يجيب، لا يجيب لأنه لا جواب عنده، ولا يلتفت لأنه يخشى أن ينظر إليها وهي في ضعفها تستغيث به، وابنه الصغير الرضيع الذي لبن له سواه خشي أن ينظر إليهما فيرقى لهما فيخالف ما أمر به من الله. فمضى إبراهيم لا يلتفت ولا يجيب، وهاجر تنادي وإبراهيم لا يلتفت ولا يجيب. فلما علمت هاجر أن إبراهيم لن يجيبها على ما تقول، قالت له: الله أمرك بهذا؟ أي جئت بنا هاهنا وتركتنا في هذا المكان بأمر من الله؟ فقال لها: نعم. أجاب إبراهيم، لأن هذا السؤال له جواب. قال لها: نعم، ولم يزد ومضى. فقالت له: إذن لن يضيعنا، طالما أننا جئنا هنا في هذا المكان الذي أحدق به الهلاك من كل حدب وصوب بأمر الله عز وجل وطواعية لله، فلن يضيعنا الله. فجلست هاجر ومضى إبراهيم بهذا الرضيع الصغير ترضعه، ثم ما لبث لبنها أن جف في ثديها لقلة الطعام والماء. جعل الرضيع يصرخ يريد أن يرضع، يريد أن يرضع، وهي لا تجد في ثديها لبنا ولا تجد في حضرتها طعاما ولا ماء. فماذا تصنع هاجر؟ هل جلست تبكي وتنعي وتندب حظها؟ لا، إنما سعت وتضرعت إلى الله، وسألت ربها عز وجل الفرج، وسألت ربها عز وجل النجاة والخلاص من تلك المحنة المهلكة. لا تجد طعاما تطعم نفسها ولا لبنا ترضع صبيها، هلاك أحدق بها وبوليدها. والله جل وعلا كان قادر أن ينزل الماء على هاجر عذبا زلالا من السماء، أو ينفجر لها من الأرض بمجرد أن يمضي إبراهيم إلى سبيله، بل وقبل أن يمضي إبراهيم. ولكن الله عز وجل أراد أن يختبر إيمان هذه المرأة الصالحة وأن يكون في هذا عبرة وعظة لكل المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قامت هذه المرأة تسعى سعيا حثيثا، تطلب الطعام وتطلب الماء فيما حولها من صحراء مكة، عيناها إحداهما تطلب الطعام والماء والأخرى تراقب الصبي في صراخه أن يأتي ذئب فيحمله أو يأتي ذئب فيأكله أو يأتي أحد طير السماء فيحمل رضيع هاجر فيمضي به إلى حيث يشاء الله. تخيل امرأة تبحث عن طعام أو شراب لنفسها وولدها وهي تبحث تراقب ولدها وتنظر إليه حتى لا يضيع أو يهلك منها، تأخذ بالأسباب المشروعة، لم تجلس في مكانها تبكي وتندب حظها، إنما قامت وسعت وحرصت أن تطلب لنفسها وولدها الطعام والشراب وهي تسعى هذا السعي الحثيث وتراقب ولدها. كانت تسأل ربها عز وجل الفرج والنجاة والخلاص مما هي فيه، فجمعت بين الأمرين، بين السلوك السبيل الشرعي بالدعاء والتضرع لله وسلوك السبيل الدنيوي بالبحث عن الطعام والشراب. هاجر وهي تعاني هذه المعاناة جعلت تسعى بين الصفا والمروة سبع أشواط تبحث عن الطعام والشراب، وهي تسعى تنظر إلى ابنها وتنظر حولها في الطعام والشراب، كل هذا ولم يأتيها فرج الله، ولم يأتيها ولم تأتيها النصرة من الله عز وجل. الله جل وعلا تركها حتى نال الجوع منها ما نال وجف ثديها باللبن من قلة الطعام والشراب، وتركها تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كاملة، كل هذا والفرج لم يأتي بعد، والمرأة على يقين أن الله لا يتركها، على يقين أن الله لا يضيعها، امرأة على يقين من هذا وتسعى وهي على يقين أنها ستجد طعاما وشرابا. ثم بين هي في الشوط السابع وهي على شرفات جبل المروة إذا بها تنظر فتجد طيرا يحوم حول إسماعيل في المكان الذي يرقد فيه يصرخ، فنزلت من على هذا الجبل وذهبت إلى ولدها وقد تيقنت أن الطير لا يحوم في هذا المكان إلا لوجود ماء، فتنزل هاجر فتجد الله قد أعطاها عطاء فوق ما يتصوره عقلها بل وعقول الناس جميعا. إذا بجبريل عليه السلام ينزل بأمر الله جل وعلا إلى الأرض ليضرب الأرض بريشة من جناحه فينفجر ماء زمزم تحت قدمي إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتأتي هاجر فتجد الماء عينا معينا عذبا زلالا قد انفجر تحت قدمي ولدها، فتحوط الماء بيدها وتقول للماء زمي زمي، ولأجل هذا سميت زمزم بهذا الاسم لأن هاجر قالت لها زمي زمي. ثم ماذا كان؟ بقى هذا الماء هو أعذب ماء فوق الأرض وهو أروى ماء فوق الأرض وهو شفاء وماء وطعام وشراب، ولا يكون هذا في أي ماء فوق الأرض إلا في ماء زمزم. لا ترى ماء فوق الأرض طعاما وشرابا إلا هو، ولا ترى ماء فوق الأرض شرابا وشفاء إلا هو، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، من شربه يريد علما آتاه الله علما، ومن شربه يريد مالا آتاه الله مالا، ومن شربه يريد شفاء شفاه الله عز وجل، كل هذا آتاه الله هاجر. إن غاية ما كانت تتمناه هاجر أن تجد ماء تشرب منه يوما أو يومين أو أسبوعا أو شهرا، هذا أقصى ما كان يدور بخلدها وتتمناه، ولكن الله أعطاها فوق ما تتمناه، أعطاها ماء عذبا زلالا من أطيب الماء لها ولبني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكم عدد الحجيج الذين يشربون زمزم في كل عام، وكم عدد المسلمين في طباق الأرض الذين يحمل لهم زمزم في كل عام، كل هذا من بركات ومن فضل صدق هذه المرأة الصالحة، ومن بركة دعائها وصدقها في اللجوء إلى الله. هذه عبر وعظات أيها المسلمون، إن ضاقت بكم الحياة فالجأوا إلى الله، الجأوا له واسألوه الفرج واسألوه المخرج واسألوه النجاة، لا لأنفسكم بل للمسلمين أجمعين في طباق الأرض كلها في شرقها وفي غربها. وكونوا على يقين أن الله جل وعلا يفرج الكروب ويزيل الهموم ويعطي عطاء فوق ما تتصوره العقول، ولكن كن صادقا مع الله، كن صادقا مع الله، كن ملحا في دعائك، كن ملحا في رجائك لله جل وعلا، دع الأمر لله رب العالمين، وضع حمولك وهمومك على عتبات بابه سبحانه، وادعه عز وجل بصدق وإخلاص، وانتظر منه سيأتيك من الفرج فوق ما تتمناه وترجوه. عباد الله، إن من الواجب على المسلمين إذا نزل بهم البلاء وأصابتهم الضراء أن يفزعوا إلى الله دعاءً وعبادة وذكرًا وتوبة، لا أن يعرضوا عن ربهم جل وعلا. فإن الناس إن أصابهم البلاء ونزل بهم الضر فأعرضوا عن الله عز وجل، فإن الله يفتح لهم أبواب الدنيا، فإذا فتحت لهم أبواب الدنيا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وانتقم منهم انتقاما عاما والعياذ بالله. فيا عباد الله، ينبغي في مثل هذه المواقف أن يفزع الناس إلى ربهم جل وعلا. يقول ربنا جل في علاه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات من سورة الأنعام يبين ربنا فيها أن الضر ينزل بالناس ليتضرعوا ويرجعوا ويتوبوا إلى الله، فإذا لم يتوبوا ولم يرجعوا وأصروا واستكبروا وعاندوا ربهم جل وعلا وأقاموا على معاصيهم فتح الله لهم أبواب كل شيء من الدنيا، فأتتهم الدنيا وأتاهم المال والجاه والولد والنساء، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة على غفلة، فإذا هم مبلسون أي آيسون من النجاة والسلامة من عذاب الله. فماذا كانت العاقبة؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا. فنسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من هذا العقاب العام الذي إذا لم يصدقوا مع الله ويتضرعوا إليه ينزل بهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا.